أمنكم أن يموت بالمدينة فليفعل فإني أشفع له. وقال في المدينة: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. تأرز تأوي. وقال بعضهم: بل مجاورة البيت الحرام أعظم، لأن الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه، تعدل 100,000 صلاة. حتى قال في بالنسبة لمن فضل المدينة كابن عقيل، قال في كتاب له يسمى الفنون: إن الحجرة أعظم من الكعبة والعرش. الحجرة أعظم من ماذا؟ من الكعبة والعرش. والصحيح أن هذا فيه نظر، فيه نظر. قال: لأن الحجرة ضمت أطهر جسد عليه الصلاة والسلام، والكعبة حجارة. فهمتم؟ طيب. والصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الأفضل ما كان أنفع للإنسان ولغيره في الدين. فالأفضل تعلقه بالمصلحة الشرعية، إذا كانت إقامة الإنسان في مكة أنفع له فإنه يمكث في مكة من حيث الدين والعلم، لأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من مكانها وزمانها. وإذا كانت إقامته بالمدينة، وإن كان قد قال عليه الصلاة والسلام: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وإن كانت إقامته بالمدينة أفضل له دينا وعلما فإنه يمكث في المدينة. طيب، وهل يمكن أن تكون المصلحة في غير مكة والمدينة؟ أسأل نجيب. في الوزي؟ لا يمكن. يمكن في بلد الكفر. صح؟ نعم، الصحابة خرجوا للجهاد وللدعوة ولتعليم الناس، فطائفة ذهبت إلى مصر، وطائفة إلى بلاد المغرب والأندلس، وطائفة ذهبت إلى الشام، وطائفة ذهبت إلى العراق، وطائفة ذهبت إلى بلاد فارس، وطائفة إلى اليمن، وهكذا ما بقوا. وابن عباس مكث بالطائف، وهي تبعد عن مكة ما يقرب عن 80 كيلو، للمصلحة الشرعية، مصلحة الدعوة والعلم والتعليم، تعليم الخلق دين الله تبارك وتعالى، هذا أولى. نعم، مجاورة الحرم والبيت الحرام جيدة، ولكن كما قال بعض السلف: إن كثرة المساس تميت الإحساس. كثرة المساس تميت الإحساس. فالإنسان إذا كان متشوق للبيت ينزل ويجاور، قد يقضي نهمته منه، ثم بعد ذلك يتعود عليه، فتصير الأمور عادية عنده، تصل الأمور عادية. وربما انتهك المحرم في حرم الله، كما رأينا حتى من بعض طلبة العلم الغيبة في الحرم والبغضاء والحسد، وربما دخل بعض الناس والعياذ بالله الذين ليس في قلوبهم موازع ديني فيعاكس النساء وينظر نظرات الريبة إلى نساء المسلمين في حرم الله، وقد شوهد هذا. ليش؟ لأنه لم تعد لهذا البيت حرمته في القلب. فمثل هؤلاء ينبغي عليهم أن يخرجوا أحسن، ليدخلوا البيت دائما بشوق رؤية بيت ربهم. طيب، يعني بعض الناس يتعلل بأن الصلاة فيه بيات صلاة، تقول نعم، لكنه ينسى أن السيئة فيه أيضا عظيمة، لا نقول أنها تضاعف لأنه لا دليل على مضاعفتها، لكن وزنها أعظم. فالسيئة في مكة ليست كالسيئة في بلد آخر، كما أن الحسنة في مكة ليست كالحسنة في بلد آخر، بل الثاني قد يكون الأمر على عكسه تماما، قد يكسب الإنسان الحسنة في غير مكة ويكسبها في مكة وأجره في غير مكة أعظم. صح، يمكن. عدا الصلاة هذه فيها نص، لكن بقية الأمور يعني المستحبة وربما الواجبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مثلا عبادة في الهرج كهجرة إليك، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن بعض الناس من أمته له أجر 50 صحابيا من صحابته. متى ذلك؟ إذا أميتت السنن وحيت البدع. طيب نبدأ الآن في المناسك. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي. لمن هذا؟ للحاج أو المعتمر؟ وقد سبق لنا أن الإنسان إذا دخل مكة إما أن يكون قد أحرم بالحج وحده وهذا هو المفرد، أو أن يكون قد أحرم بالحج والعمرة سواء وهذا هو لا تقل متمتع، تبارك الله فيك، ما زلت هذه المسألة ما فهمتها. لا ما فهمت، هذه المرة الثانية تخطئ فيها. الثاني قلنا يدخل بعد أن أحرم بالحج والعمرة معا، سمى هذا قارنا، أو أن يدخل بعد أن أحرم بالعمرة فقط وهذا هو المتمتع، إن والحج بعدها وإلا فهو معتمر. دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي. يقول: يسن من أعلاها يعني من أعلى مكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخلها من أعلاها هكذا قال. وابن القيم ذكر أنه دخلها في عمرته من أسفلها، دخل في العمرة من أسفلها، ودخل عليه الصلاة والسلام من الحجون. يقول: ودخول المسجد من باب بني سيبة. الدخول من أعلى مكة أو من أسفلها، يعني من أعلاها أو من أسفلها على اختلاف بين أهل العلم، هل هو مقصود، يعني هل هو سنة مقصودة قصدها النبي عليه الصلاة والسلام، أم أنها وقعت اتفاقا؟ الصحيح الثاني، أنها وقعت اتفاقا، يعني لم يقصدها النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك نقول إنه يدخل مكة من أي جهة شاء، من الأسفل أم من الأعلى، من الجنوب من الشمال، ولا حرج عليه، لأن حديث جابر الطويل الذي ذكر فيه حجة النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر فيه أنه دخلها من أعلاه. طيب قال: ودخول المسجد من باب بني شيبة. أما دخول من باب بني شيبة فقد ذكر في حديث جابر في صحيح مسلم أنه أناخ راحلته عند باب بني شيبة، وباب بني شيبة كان هنا يعني محاذيا أو موازيا للباب من هنا، ما أدري ترون ربما في الصور القديمة ترونه، هذا يسمى باب إيش، وهو الآن موجود يعني مع التوسعة باب بني شيبة. فالصحيح أنه ليس بشرط أن يدخله من باب بني شيبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا دخله على سبيل إيش، ما يتيسر له، ولذلك تجد أن الآن المشرفين على الحرم يغلقون هذا الباب لأن الناس يتقاتلون فيه، وربما ظن كثير من الناس أنك إذا لم تدخل من باب بني شيبة حجك باطل، وهذا غير صحيح، تدخل من أي باب، تدخل من أي باب شئت. طيب كيف بنو شيبة لا تعرفهم؟ لا بنو شيبة تعرفونهم؟ قبيلة من قبائل العرب الذين ملكوا من؟ ماذا؟ مفاتيح الكعبة. مفاتيح الكعبة هي كانت عند عثمان بن طلح بن طلحة رضي الله عنه، ولكن حتى بني شيبة أيضا عندهم، وجعلها النبي عليه الصلاة والسلام في أيديهم إلى يوم القيامة. طيب يقول فإذا رأى البيت رفع يديه. هل الإنسان إذا دخل إلى الحرم المكي، طبعا نحن الآن هو الآن في صدد التلبية يلبي، هل يقطع التلبية؟ وإن كان هذا سيأتينا في باب صفة الحج والعمرة، هل يقطع التلبية إذا وصل مكة أم إلى إذا بدأ يدخل في الحرم أم إذا رفع إذا رأى البيت أم إذا بدأ في الطواف؟ بكل هذا قال بعض قال أهل العلم، والصحيح أنه لا يقطع التلبية حتى يشرع في الطواف، حتى يشرع في الطواف. فهمتم؟ يقول فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. إذا رأى البيت من أين سيراه هو الآن؟ سيراه من الأبواب الخارجية من الحرم، هذه الأبواب كل ما تمر تخرج سار البيت من بعيد. إذا رآه رفع يديه. رويت في ذلك أحاديث ولكنها غير صحيحة، غير صحيحة، فلم يصح في هذا الباب شيء، فلا يرفع يديه إذا رأى البيت، لا يرفع يديه. وقال ما ورد، الوارد اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، كل هذا أيضا لم يصح، وأسانيد هذه الأحاديث مضطربة. وقد حشيت كثير من الكتيبات والرسائل التي يشتريها الناس في بلدانهم حيث لا ليس عندهم علماء محققين، فينزل الناس ويعتمدونها، حتى أنك تجد بعض الناس كما قيل يقرأ الكتاب الذي ذكر فيه لكل شوط دعاء، حتى أنهاه وقرأ دار النشر والدوزيع بيروت. هكذا قال، وهذا غير صحيح كله. فإذا دخل الوارد أنه يدخل، كيف يدخل الإنسان إلى المسجد؟ يدخل إلى المسجد الحرام، يدخل برجله اليمنى ويقول بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك، كما يدخل لأي مسجد كان. واضح؟ طيب قال ثم يطوف مطبعا، يطوف مطبعا. ما هو الاطباع؟ يلا تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، هذا هو الاطباع. الاطباع يكون متى؟ ما الذي يكشف؟ الكتف الأيمن يضع نصف مضطجع. فهذا إذا كان مريضا أو نائما، لا يطوف مضطجعا يا بدر، أي لا شك أنها خطأ. هو حتى لو حمل على خشب خشب ما يستطيع أن يضطجع، يسقط. طيب إيش قلنا؟ الاطباع ما هو؟ أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، مفهوم؟ ولا تريدون التطبيق؟ ما يحتاج. خميس ما فيه هون؟ لا خلاص. الاطباع متى يكون؟ الاطباع يكون عند الشروع في الطواف، عند الشروع في الطواف يطبع الإنسان. وبهذا يتبين خطأ من اطبع من بلده أو من الميقات يكشف كتفه، وهذا غير صحيح. فلا يكشف الكتف الأيمن إلا عند الشروع فيش، عند الشروع في الطواف، ولا يشرع قبل ذلك، بل هو بدعة. طيب، يقول: ثم يطوف مطبعا. وهذا الاطباع ما الحكمة فيه؟ بعض أهل العلم من قال لا حكمة، بل مسألة تعبدية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف مطبعا. وبعضهم من التمس علة وقال حتى يظهر القوة والجلد. ثم قال: يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم. يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، فالذي أحرم بالعمرة سوف يطوف للعمرة هنا، وطوافه ركن من أركان العمرة، ولذلك قال: يبتدئ المعتمر بطواف العمرة. وقوله المعتمر يشمل الذي أحرم بالعمرة ناويا العمرة فقط، أو ناويا البقاء من أجل أن يحج، أي المتمتع، يشمل هذا وهذا. هذا الطواف هو بمثابة التحية للمسجد الحرام، ولذلك نقول إن من دخل الحرم وطاف سبعا فإن طوافه يجزئه عن تحية المسجد، وأما من دخل ولم يطف لا يجوز له أن يجلس في أي وقت حتى يصلي ركعتين. انتبهوا، وهذا الطواف فيه أجر، فأجره كما لو أعتق الإنسان رقبة من ولد إسماعيل إذا طاف سبعا. والإنسان إذا دخل ليطوف عليه أن يستشعر كل ما ذكرناه، المعاني التي ذكرناها في خطبة الجمعة، فهمتم؟ بل بمجرد أن يدخل عليه أن يدير الشريط في ذهنه، شريط التاريخ العظيم لهذا المقام وهذا البيت الحرام. طيب، يقول: والقارن والمفرد للقدوم. القارن والمفرد، القارن من هو؟ كما سبق هو الذي أحرم بالحج والعمرة معا، أو هو الذي أحرم بالعمرة وأدخل عليها الحج كما فعلت عائشة. وهل هو الذي أحرم بالحج وأدخل عليه العمرة؟ نعم، يمكن، يعني هذه كل هذه صور للقران، لا اكثر من ثلاثة، بالحمرة والحج سواء، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كما فعلت عائشة، ادخلت العمرة الحج على العمرة، الثالث الحج، ثم يتبين له ان الافضلية في ادخال العمرة ان القارن افضل من المفرد. نعم، فيدخل العمرة. طيب، والقارن والمفرد القدوم، الطواف القدوم هذا بالنسبة لهما ما هو؟ هل هو واجب؟ الصحيح أنه سنة، ودليل ذلك حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه أنه وافى النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة يبحث عنه يلتحق به ليحج معه مع نبيه صلى الله عليه وسلم، وأخبره أنه ما ترك جبلا ولا واديا إلا وقف عنده، ووفاه في الليل، أدركه في الليل وأخبره. والنبي صلى الله عليه وسلم ما سأله هل طفت للقدوم أم لا، فدل ذلك على أن طواف القدوم سنة. سنة وش معنى سنة؟ يعني هل يجوز إذن لهما أن لا يطوف لكنهما في إحرام؟ وما يجب وهل يجب عليهما طوافين أم طواف واحد؟ طواف واحد، لكن أحدهما يكون طوافه أو يغنيه طوافه عن الحج والعمرة. من هو؟ القارن، لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. طواف واحد. والمفرد طواف فقط، يجب عليه طواف واحد فقط. طيب، قال: والقارن والمفرد للقدوم. فيحاذي الحجر الأسود بكله. يحاذي المحاذاة هي الموازاة. والآن أرجو الانتباه، الحجر الأسود هنا، هذا الحجر الأسود، رأيت؟ هذا هو الحجر الأسود، وهذه هي بداية الطواف. فالإنسان إذا بدأ في الطواف لا بد أن يبدأ من هنا، هذه نقطة الانطلاق. يحاذيه يعني أنه يقف هكذا أمامه، رأيت؟ هو هكذا يقف هكذا أمامه فيوازيه، يعني يحاذيه بكله. فلو لم يحاذيه عند كثير من العلماء لا يصح الطواف. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إنه إذا حاذاه ببعضه لا بكله، يعني إذا قال هكذا يصح، لكن الأحوط أن يحاذيه هكذا، يعني أن يستقبله، أن يجعله أمامه في البداء، ما يقول هكذا، لأنه هذه محاذاة ببعضه بشقه فقط، فهمتم؟ فيستقبله استقبالا يجعله تلقاء وجهه، هذه المحاذاة. طيب قوله يحاذي، فيحاذي الحجر الأسود بكله. الحجر الأسود هو في الحقيقة نزل أبيض من اللبن، حينما نزل نزل من الجنة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث صحيحة، نزل أبيض من اللبن واسود بخطايا بني آدم، وفي لفظ بخطايا أهل الشرك، اسود بذلك. طيب يقول فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه. ايش معنى يستلمه؟ يعني يمسحه هكذا، يستلمه بأي يد؟ باليمنى، باليمنى، ويقبله، فإن شق قبل يده، فإن شق فاللمس، نعم، فإن شق اللمس أشار إليه. إذن عندنا مراتب، مراتب. إذا استطاع أن يستلمه ويقبله فهذا هو الأكمل، هذا هو الأكمل، يعني أنه يأتي إليه فيستلمه ويقبله، هذا أكمل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا محمول على ما لو لم تلحقه المشقة أو لم يضر غيره، لأن هذه المسائل كلها سنة ليست بواجب، والناس يقتتلون أمامه. أنا رأيت مرة في الحرم رجل مات أمامي، شيخ كبير جاف زاحم فسقط، فلما سقط سقط على رأسه فتوفي في الحيط، مشكلة هذه. والمرأة كما سمعتم لما جاءت إلى عائشة رضي الله عنها تقول إني قبلت الحجر الأسود، تفتخر بذلك. قالت وزاحمت الرجال عدت مأزورة غير مأجورة، ابتعدي عني، خاصة النساء. وذهب رجل إلى بعض أهل العلم هناك يستفتي أنه وقعت له شهوته لازدحامه بين النساء، فالمسألة والله عظيمة. إذن تقبيله واستلامه سنة ليس بواجب، فهل نفعل سنة من أجل أن نؤذي المؤمنين وإذا المؤمنين محرم، أو من أجل أن نرتكب المحرم عند بيت الله؟ وبعض الناس والعياذ بالله ليست له غيره، يجعل زوجته أمامه ثم يدفع زوجته دفعا أمام الرجال، تعجب الله، يبغى الجنة، هذا خطأ عظيم. إذن يستلمه ويقبله، هل يقبله تعظيما أم تبركا أم استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الأول أو الثاني أو الثالث؟ الثالث. لا نقبل الحجر الأسود تعظيما لأنه حجر، ولذلك لما قبله عمر والحديث الصحيحين قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، انظر للتوحيد، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك، حجر. فتقبيلنا له تعظيما لله واستنانا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس تعظيما للحجر، الحجارة لا تعظم. البيت هذا رأيتموه بماذا شرف؟ بتشريف الله له، وهي حجارة. نظر النبي عليه الصلاة والسلام يوما إليه وأقسم أن حرمة قلب المؤمن أعظم عند الله من هذا البيت، تحط تكسر الكعبة وما تكسر قلب المؤمن. طيب، المرتبة الثانية إذا ما استطاع أن يقبله فإنه يستلمه، وحينئذ إذا استلمه يجوز أن يقبل يده، يستلمه ويقبل يده. المرتبة الثالثة إذا لم يستطع أن يستلمه ولا أن يقبله فحينئذ يشير إليه ولا يقبل يده. وترى كثيرا من الناس يقف على الخط البني، لأن في خط بني هنا محالي للحجر الأسود، هكذا يمشي حتى للصف. يرسل القبل أكثر من ثلاث مرات وربما يمسح. طيب، بعضهم من يذهب ليقبل يستلم ويقبل ثم يأخذ منديلا ويمسح به، ثم يظل يمسح في ذراريه وأولاده. والرجل الذي أتاني يوما بسجادة، وهذه كانت قديمة، أتاني بسجادة قال هذه السجادة مباركة. كيف؟ قال زمزمتها ومسحتها بالحجر الأسود. زمزمها يعني ايش؟ غسلها بماء زمزم، ولما جفت أخذها فمسح بها في موضع السجود، مسح بها الحجر الأسود هدية. فوجدت نفسي في مأزق، والرجل أخشى يعني أن ينفر من المسجد، قبلتها عليه ولكني ما وضعتها. قال ليش ما وضعتها؟ السجادة مزمزمة مطيبة بالحجر الأسود. قلت لها اتخاذ السجادة للإمام وحده دون المأمومين بدعة، ما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقد نص على هذا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوي. خليها عندي في بيتي، أنا أريد أن أصلي عليها حتى أذكرك أدعو لك بظهر الغيب. قال ما في إشكال حتى نخرج من المأزق، ولا مشكلة. نعم، العتبة لا يجوز. نعم، هذا شرك، شرك في التبرك، لأن الإنسان إذا تبرك بشيء لم يثبت الدليل فيه فقد أشرك بالله. وهذه مسألة غفل عنها كثير من الناس، يظن أن كل شيء تبرك. بس لا يصح التبرك بشيء إلا إذا دل الدليل على جواز التبرك بهذا الشيء. فهل نقبل الحجر الأسود نتبرك به؟ إذا فعلنا ذلك فقد أشركنا. فانظر، الله جل وعلا جعل البيت لإقامة التوحيد، وليوحد عباده، وليكون رمزا للتوحيد. نعم، وليجمع إليه المؤمنين، ويجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. ويأتي الناس إلى عتبات البيت العتيق ويشركون بالله، وهذه مشكلة. هذه عائدة إلى أي شيء؟ إلى الجهل وإلى سوء الفهم. إذن الحجر يحاذيه، يستقبله كما استقبل هذا العمود هكذا كله. إذا استطاع أن يقبل يستلم ويقبل فهذا الأكبر من حيث الأجر والسنة فقط. إذا ما استطاع إلا أن يدخل يده فيستلمه، ماذا يقبل يده ولا يقبل يده؟ لا بأس، وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وإذا لم يستطع أن يستلم يشير إليه، وهل يقبل يده؟ لا يقبل يده، لأنه ما استلمه. ثم الإنسان إذا قبله عليه أن يستحضر أنه يستن بالنبي عليه الصلاة والسلام، يستن. وأتذكر هذه المعاني، أن هذا حجر أسود بخطايا بني آدم، وأنه نزل من الجنة، وأنه جزء من الجنة في هذا الكون. ولذلك لو سئلنا وهو لغز هل فيه من الجنة شيء في الدنيا، ايش نقول؟ نقول الحجر الأسود، الحجر الأسود. فإن قلت اللبن والعسل والماء نقول مثله، لأن الماء غير آسن في الجنة، والعسل مصفى، والخمر لذة للشاربين لا يصدعون هنا ولا ينزفون. واللبن لم يتغير طعمه، والثمر متشابه فقط يشبه لكنه ليس هو تماما. نعم، ما بين حجرتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا له تفسير أخرى ليس كالحجر الأسود. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن منبره على حوضه. نعم، فكأنه طرف الحوض هناك أو حافته يوم القيامة. طيب، قال فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. وهل إذا قبل الحجر يقول شيئا؟ لا يقول شيئا، لكن إذا حاذى وأشار إلى الحجر ليبدأ الطواف يقول الله أكبر، بسم الله الله أكبر، الابتداء فقط، بسم الله عند الابتداء فقط، ويقول الله أكبر. إيش يقول؟ لا لا، ليس بذكرها، لا يقول كما قال عمر، يستحضر ذلك في ذهنه فقط. ثم قال ثم يطوف مضطبعا، يبتدئ المعتمر بطواف، هذا أخذناه. نعم، فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله. نعم، عمر بن الخطاب قبله وبكى وقال ذلك، وقال ها هنا تسكب العبرات. طيب، فإن شق وقبل يدك، اقرأ علي لأن هذا المثل فيه شوية. إذن الذي ذكرناه كله وارد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجموع الروايات الصحيح في السنة. نعم، اقرأ. فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد، ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا. يصبر، يقول وقول ما ورد، ماذا يقول إذن؟ بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر عند أول شوط. طيب، لكن إذا قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباع لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، كل هذا أيضا لم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو موقوف على ابن عمر، فيقتصر على أي شيء؟ بسم الله والله أكبر، هذا الذي يقول. ويجعل البيت عن يساره، البيت إذا طاف يجعله عن يساره، من أين يبدأ الطواف؟ أنت اجلس هناك حتى ترى أحسن ولا ترى أي، أنت مخاطب بهذا الكلام، يبدأ من هنا. البيت يجعله عن يساره، يعني إذا بدأ الطواف يطوف هكذا ولا يطوف العكس؟ كيف العكس؟ يجعله عن يساره والطواف يبدأ من هنا، إذن يمشي هكذا. فهمت؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف عن يساره وقال خذوا عني مناسككم، فهو إذا طاف عن يساره يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الحكمة الأولى. الثانية أنه إذا طاف عن يساره فإنه يأتي إلى الكعبة من وجهها، هذا وجه الكعبة، لا يأتيها من دبرها. فهمتم؟ والعلة الثالثة كما قال بعض أهل العلم أن قلب الإنسان عن يساره، فإذا طاف عن يساره يكون القلب قريب من الكعبة، والكعبة ما هو الفؤاد، لقوله تعالى واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، فهي ما هو فؤاد المؤمنين، لا يزورونها إلا اشتاقوا إليها من جديد. طيب، قال ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا. يطوف، الطواف هو التردد حول البيت بالدوران، وعلينا أن نعلم الناس ألا يقولوا ندور بالكعبة، يلا ندور، طواف، نقول الطواف لا نقول دوران، لأن الأولى أن نستعمل الألفاظ الشرعية بقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. ويطوف سبعا يعني سبعة أشواط لا أقل، فلو أنقص خطوة في شوط ما صح الطواف، ما صح هذا الشوط، عليه أن يجدد. مثل الطواف يبدأ من هنا، طاف شوط البداية من هنا، وأنت ترى خطا بنيا هكذا، رخامة بنية عرضها تقريبا 20 سنتي هكذا، تمشي حتى الجبل الصفا. لو أنه مثلا في الشوط السابع وصل إلى هنا، أن هذا ركن يماني، رأيت الآن البيت هذه زاوية وهنا في الحجر الأسود وهذا الركن اليماني، لو أنه قبل أن يتم الشوط، قبل أن يصل إلى ما يحاذي به الحجر الأسود هكذا قص خرج، ما صح ما صح ما صح طوافه. إذا طال الانفصال لا يصح طوافه، ماذا يفعل؟ إذا ما طال الانفصال ماذا يفعل؟ يأتي بشوط آخر ولا يكمل، يأتي بشوط آخر أو يكمل، فهمتم؟ فلا بد أن يطوف سبعا. يقول ويطوف سبعا يرمل الآفاق، الرمل هي مشية بين الجري والمشي، تشبه الهرولة، يرمل يعني أنه يسرع في المشي بدون أن يفتح الخطوة، لأن بعض الناس الله المستعان حتى القميص يتمزق، هذا خطأ. الرمل أن يمشي مسرعا لكنه دون الجري، لا يجري. فالناس في الحقيقة 3 أقسام، منهم من يتبع السنة لأنه يعرف معنى الرمل، ومنهم نعم يرمل الآفاق. وقول الآفاق يعني الذي جاء من خارج الحرم، الذي جاء من خارج الحرم، الذي أقبل من الحل. أما أهل الحرم فإنهم لا يرملون أو لا يرملون. ولذلك لو كان الإنسان في مكة يصلي كل يوم وراد أن يتطوع بالطواف، هل يرمل في الثلاث؟ هل يسرع في الطواف الثلاث الأولى؟ لا، لأنه ليس بآفاق. الآفاق هو الذي يأتي من خارج الحرم، كالذي يأتي من التنعيم، من الشرائع، من عرفة، من جدة، من الميقات أو ما دون الميقات، هذا هو الآفاق. هذا المقصود بالآفاق هنا، المقصود بالآفاق هنا ليس الآفاق المذكور في أي شيء في هدي التمتع. يعني الإنسان لو قد يكون آفاقيا في الحرم ولا يشرع له الرمل، مثل الذي أقام، إذا صار عنده يوم أو يومين، أو مثلا صار يطوف طواف التطوع فقط الذي يفعله الإنسان في أي وقت من ليل أو نهار، مش نقول لا يرمل، لا يرمل. ما واضح؟ فهمنا ما معنى الآفاق الآن؟ هو الذي أقبل، هو الذي أقبل الآن من أي، من أي. ويدخل فيه أيضا أهل مكة الذين أقبلوا من الحل، مثل لو أن إنسان من أهل مكة في الأصل يقطن مكة وقدم من الرياض أو من المدينة وأراد أن يأتي بعمرة أو قدم الحج، كيف يطوف؟ يرمل. طيب، ويطوف سبعا يرمل الآفاق في هذا الطواف 3 ثم يمشي 4، يرمل 3 يعني 3 أشواط. والرمل هذا له حكمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله في عمرة القضاء في السنة 7 للهجرة، لأنه أراد العمرة في السنة 6 ومنع في الحديبية كما تعرفون، ثم عاد فأتى بالعمرة. ولما بلغ قريشا أنه سيطوف جلس بعضهم إلى بعض يقولون إنه سيقدم عليكم غدا قوم أوهنتهم حمى يثرب، يعني أنهكهم التعب، فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم جلس الكفار في هذه الجهة، في هذه الجهة من هنا، من هنا جلس. فلما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جعلوا يرملون، بدأوا الطواف ثم جعلوا يرملون ويسرعون في أي شيء، في الطواف في الثلاث الأولى، في الثلاث الأولى. فأحزن ذلك الكفار وقالوا إنهم أشد عدوا من الغزلان، أين الحمى؟ جلسوا هكذا. يعني الكفار جلسوا ينظرون ماذا سيحصل. والرمل كان في أول الأمر حول البيت إلا الركنين اليمانيين، هذا الركن اليماني الأول، هذا الحجر الأسود، هذان يسمان الركنان اليمانيان، وسمي بذلك لأنهما من جهة اليمن، فاليمن من هنا. فهمتم؟ طيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا رمل كان يرمل حول البيت، فيراه الكفار يرمل هو والصحابة، فإذا أقبل هنا حال بينه وبين القوم البيت، فيمشون مشيا طبيعيا. طيب، وهذا الرمل حكمه خاص بالرجال دون النساء، بعض النساء ترمل، والمرأة إذا أسرعت ارتج جسدها فظهرت مفاتنها، فلا يجوز لها ذلك، فهذا الحكم خاص بمن؟ بالرجال. طيب، فهل هذا الحكم ارتفع ونسخ بعزة الإسلام والمسلمين؟ لأن مكة صار دار إسلام. هذا الإيراد أورده عمر الخطاب على نفسه. الرمل فهمنا الحكمة منه الآن أم لا؟ حتى يظهر النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ للكفار قوته وقوة الصحابة. ولذلك الإنسان إذا رمل عليه إيش؟ أن يذكر هذا المعنى، أنه لن يتخيل أن الكفار يجلسون الآن، ويتخيل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن إغاظة الكفار أمر مطلوب شرعا، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فأورد عمر الخطاب على نفس هذا الإيراد، قال الله عزنا بالإسلام ففي من رمل، ثم قال شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي لنا أن نفعله، بل إنه في حجة الوداع صار الرمل في الأشواط كلها، في حجة الوداع رمل النبي عليه الصلاة والسلام في الشوط كله حتى بين الركنين اليمانيين، فدل ذلك على ثبوت هذا الحكم، لكن في الثلاث أشواط الأولى فقط، فيبدأ الرمل من هنا كله حول البيت كله، الأول والثاني والثالث. فهمتم؟ وهذا لمن قلنا للأفاقين، يعني للذي قدم من الحل، قدم من الحل. أما إنسان دخل الحرم لأنه الآن مقيم في الفندق منذ يوم ويومين وأراد أن يتطوع بالطواف، هل يرمل؟ لا يرمل. احطوا بالكم، ما يجوز له، هذه بدعة في الدين، عليه أن يتبع السنة، لا يرمل إلا إذا قدم من الحل قاصدا بذلك إيش؟ العمرة والحج. طيب، قال ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا، يرمل الآفاق في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا. وهل فيه ذكر بين كل لكل شوط؟ لم يصح شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكل ما روي فهو ضعيف موضوع مكذوب، إما ضعيف وإما موضوع منكر، إما ضعيف وإما موضوع وإما منكر، بينها خلاف، يعني بينها فرق، لا صح شيء في هذا الباب. ولذلك هذه الكتيبات لا يجوز، لا ينبغي للإنسان أن يقتنيها وأن يعتمدها، التي تسمى بدليل الحاج أو الحج، وربما يعظم الخطب إذا سمي جعل عنوانها هكذا حج النبي صلى الله عليه وسلم، أشنع. والذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول بين الركنين اليمانيين، يعني بين الحجر الأسود وهذا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فقط. وقد علق شيخ الإسلام على هذا وقال لأنه صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يختم الدعاء في الغالب بربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولما كان يختم شوطه الآن بين الركنين فإنه جعل خاتمة الدعاء لخاتمة الشوط، هذه الحكمة. وأما ما تسمعونه وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار، فهذا لا ينبغي أيضا، وربما قد يأتي به الإنسان مرة وهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيقتصر على ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فماذا يقول إذن إذا طاف؟ هل يبقى يتصل بالجوال كما نرى بعض الناس؟ يدعو الله تعالى، فهو في أطهر مكان وأقدس مكان وأشرف مكان في الدنيا، عليه أن يستحضر هذه الأمور. بعض الناس يذهب حتى ولو لأول مرة فتجده متشوقا فيذهب، فما أدري ما الذي أصابه، كأنه ذهب إلى مكان